وقد ذهب أكثر العلماء وحكى بعض العلماء إجماع عند الصحابة أن النفس لا تتجاوز في نفاسه 40 يوما ولو استمر معها الدم، وإذا رأت الطهر قبل 40 فلتغتسل. وقد طلب المنذج مع العلماء أن النفس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، واختلف العلماء تجاوز 40. بعض العلماء حكي مع الصحابة أن الدم يكون دم فساد، وأما مذاهب العلماء فاختلفوا، منهم قد تجلس 60 يوما ومن قد تجلس 70 يوما ومنهم من قضية 72 يوما، والصواب أن الأقوال دليل عليها، وأن المرأة تمكث 40 يوما، إذا تجاوز الدم 40 يوما تغتسل وتصلي وتعتبر الدم دم الفساد. موقف نعم الفاضل بين البلوغ والمحرم. نعم البلوغ المحرم.